أنجزت جمعية الصليب الأحمر الكورية الأهداف المنظورية لتنفيذ الخطط الاستراتيجية لغاية عام 2016. إن مؤتمر الصليب الأحمر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والذي أُكد في عام 2012 قد ناقش واتخذ الأهداف المنظورية للخطط الاستراتيجية التي لابد لجمعية الصليب الأحمر الكورية من تحقيقها حتى عام 2016، وذلك بناء على ظروف الواقعية المتغيرة واستراتيجية الاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر لغاية عام 2020. وتم تحقيق تلك الأهداف المنظورية بالجهود المتفانية للإداريين في حياة جمعية الصليب الأحمر الكورية وفروعها على كل المستويات والمتطوعين في الخدمة في البلاد كلها. كذلك تعزز وتطور بسرعة أكثر التبادل والتعاون بين جمعية الصليب الأحمر الكورية والاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإخوة.